عند نزول المطر يسمى الانخفاض الفجئي في درجة الاحتكاك ألف التزلج المائي ب الترجح جيم الارتجاج. أعيد، عند نزول المطر يسمى الانخفاض الفجئي في درجة الاحتكاك ألف التزلج المائي ب الترجح جيم الارتجاج.